قال رحمه الله، بسم الله، نقرأ ما بقي في الفتح من الفوائد الطيبة التي نحتاج إليها. وقال نافع إلى آخره. وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا نافع أن ابن عمر كان إذا ختم أم القرآن قال آمين، لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قولها. قال وسمعت منه في ذلك خيرا. وقوله ويحضهم بالضاد المعجمة، وقوله خيرا بسكون التحتانية أي فضلا وثوابا، وهي رواية كشبيهني ولغيره خبرا بفتح موحدة أي حديثا مرفوعا. ويشعر به ما أخرجه البيهقي، كان ابن عمر إذا أمن الناس أمن معهم، ويرى ذلك من السنة، ولا شك أنه من السنة، إذا أمن الإمام فأمنوا، فهذه السنة ينبغي الحرص عليها جدا، ولا سيما وقد وافقت أو لا سيما وقد جاءت هذه السنة مخالفة لما عليه المبتدعة الشيعة المنحرفين أو الشيعة المنحرفون، وإلا هو قول لأهل العلم، لكن هم انفردوا بالبطلان. وهكذا أيضا غيرهم يخالفهم في هذا، الذين أخذوا الفقه منهم الأحناف يقولون يجوز التأمين لكن يسر به ولا يجهر به، أما هؤلاء ما في تأمين، ومن أمن فصلاته باطلة. فيظهر مثل هذه الشعائر التي فيها خلاف أهل البدع، هذا من السنة، هذا من السنة، ولا سيما إذا كان فيها غيظ لهم ينبغي إظهارها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل لما سمع بأن أولئك يقولون إن أناسا سيقدمون من يثرب أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم بالرمل حتى لا يروا منهم الضعف ويروا منهم الشدة وأنهم أقوياء. فإظهار الخير وإظهار القوة أمام الأعداء أمر مهم وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا تزعزعوا، ما ينبغي التزعزع، بل ينبغي إظهار القوة، عدم إظهار الضعف للأعداء، فإنهم يطمعون فيك إذا رأوا ضعفك، يطمع أعداؤك فيك، وإذا رأوا قوتك صولتك وجولتك اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول وبك أقاتل. فإذا رأوك تحاول بالله وتقاتل بالله وتصاول بالله نصرك الله ما استطاعوا عليك، ولو كنت ضعيف البنية وضعيف الجسم، لكن الله يجعل في قولك قوة وفي بيانك قوة ولا يستطيع أعداؤك عليك. تعالى هذا نستعين بالله على أعدائنا وندعو الله بهذا الدعاء الجميل، اللهم بك أصول وأجول وأقاتل وأحاول، كلمات عظيمات، أجول وأصول وأقاتل وأحاول. لذلك ما استطاع عليه أولئك الصناديد الذين قد اجتمعوا بقضهم وقضيضهم لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى، وأن لهم ذلك. وهؤلاء الذين يحاربون الله يحاربون السنة، والله إننا لنرى فيهم آيات الله سبحانه وتعالى. كم من واحد برأ لحرب أهل السنة فأخزاه الله وأهانه الله جل وعلا، ونحن نرى هذا ونسمع هنا في هذا المكان ممن يحاربنا، والله يرينا فيهم، والله العظيم الذي لا إله غيره، إن الله يرينا فيهم عجائب، نسمع ونرى أن فلانا كان يفعل بأهل السنة فإذا به ابتلي بمصيبة عظيمة، حارب أهل السنة في هذا المكان فإذا به يبتلى بفاقرة، اللهم لك الحمد. فنحن نصل به سبحانه، نعلم ضعفنا وأننا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فلذلك ينصرنا على أعدائنا ويكبتهم. وهكذا كل من أراد أن يحدث نفسه أنه يعادي أهل السنة، والله لا يمكرن الله بك ولا يهيننك، ولا تبقى لك باقية ولا حكومة ولا دولة إذا حاول الشخص يستغل منصبه لضرب أهل السنة. والواقع خير شاهد، مساكين يطلبون علما مقبلين على طاعة الله سبحانه وتعالى، ليسوا بعد مناصب ولا كراسي ولا شيء مما يتنافس فيه ويتقاتل ويتقاطع من أجله من يتنافس ويتقاطع ويتقاتل، مقبلون على طاعة الله، وإيش معهم مساكين ما تستطيعون أن تجلسوا هذه المجالس، والله 5 دقائق أحدكم كما يقال كأنه يقرص، وأهل البلاد يقولون تقبص، والله ما يستطيع يجلس 5 دقائق، يعني ما يدري متى ينتهي هذا المجلس، إيش من مجلس هذا أول مرة يجلسه، لكن مجلس النقاط مكيف فيه 1 ساعة و2 ساعتين والثلاث والأربع. فمن شرح الله صدره للخير فليعض عليه بالنواجد وليحافظ عليه، حافظ على هذا الخير، ونسأل الله أن يثبتنا عليه. قال: نحن الحمد لله ندعو الله على كل من أراد بنا سوءا، يريدون حرماننا من أشياء كثيرة، بعضهم يسعى والله يسر لنا الكهرب ويسر لنا العدادات القوية والخير، وهم ما يريدون لنا هذا، الله يريد لنا، ما بيعز يحول بيننا وبينه، اللهم الحمد. جلسنا بلا كهرباء فترة، نحاول نهندل المكيفات، مدري ايش، نشغل المكيفات، لان جاءت الكهرباء، مشكورين ماجورين، الله يحفظكم، ندعو لكم، والله ندعو لكم ان الله قوي المكان الذي حولنا هنا. كنا نريد من هذا الذي يسمونه ايش، منظم مولد، هذا نريد، ما احد انتفلت لنا، يا جماعه يا اهل السنه، ويسر الله المحول من الجهات هذه التي يجب عليها ان تعيننا، فاعانتنا مشكوره ماجوره. ولا بعض الصوفية النوكة الحمقاء لا يريدون لنا خيرا، في الحر موتوا في الحر، الله ما يريد لنا هذا، يريد يريحنا سبحانه وراحنا، والله إنها آية، والله كم بحثنا وكم تعبنا من أجل الطلاب يسعدون ويرتاحون. فلا نعدم من إخواننا من هو ولي، من إذا أقسم الله، من إذا أقسم على الله أبره، ومن إذا دعا الله أجابه سبحانه وتعالى، والله لا نعدم من إخواننا هؤلاء الذين هم مقبلون على الطاعة، مقبلون على الخير، مقبلون على ما أعرض عنه الناس في هذا الزمان. فلن يضيعكم الله سبحانه وتعالى وأنتم على هذا الخير، وإن حاول أعداؤكم أنهم يحرمونكم من هذه الأشياء سيصلها الله لكم، سيصلها الله لكم وأوصلها سبحانه. ولا الصوفية الذين تسلطوا على كهرباء وعلى هذا ما يريدون لنا مثل هذه الأشياء، ويأبى الله إلا أن تأتي عن غير طريقهم من المحبين والخيرين والمنصفين. وإلا تولية المبتدعة على المسلمين من أعظم الضرر علينا، أول من يحرم ما له له أهل السنة، إذا تولى صوفي قبوري لا يعرف أين ربه أول من يتضرر أهل السنة، وإذا تولى رافضي خبيث نجس فأول من يتضرر أهل السنة من تولية، وإخواني أيضا كذلك، وهو أخف ممن تقدم ربما، لكن نحن مرمى سهام القوم ونحن مقصودهم، والله معنا عليهم. فعليكم بالدعاء يا أخوان أن الله يحفظ لنا هذا الخير، وأن الله سبحانه من أراد بنا سوءا أو مكرا أن يجعل الدائرة عليه ومكره يعود عليه. نحن مساكين ما بأيدينا شيء، ونحب حكامنا وندعو لهم الله، نحب لهم الخير، نحب لهم أن يستقيم لهم وضعهم وأن تثبت لهم دولتهم، فهذا فيه أمن لنا وللمسلمين، نحب هذا من قلوبنا، أن الأمر يستتب لولاة أمورنا، ولا أحد ينازعهم ولا يشاغبهم على ما هم فيه، ولهم حارة وقارة. قال رحمه الله: ويشعر به ما أخرجه البيهقي: كان ابن عمر إذا أمن الناس أمن معهم، ويرى ذلك من السنة، ورواية عبد الرزاق مثل الأولى، كذلك رويناه في فوائد يحيى بن معين. قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، ومناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة، من هذه الجهة أنه كان يؤمن، والتأمين في هذا الموضع بعد ولا الضالين آمين بعد ختام الفاتحة والانتهاء منها كما هو معلوم، وذلك عم من أن يكون إماما أو مأموما، كان يؤمن مطلقا، فالإمام يؤمن والمأموم يؤمن والمنفرد يؤمن وغير المصلي يؤمن، وله الأجر الذي جاء في حق المصلي إن شاء الله كما سيأتي، إن شاء الله يرجى له الأجر. وإن كانت موافقة الملائكة جاءت للمصلي كما في تصريح بعض الروايات، ولكن لا مانع أن يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا يحمل المطلق هنا على المقيد، وهذا هو الصحيح في هذا الموضع خلافاً للجمهور. فإن القارئ ينبغي له أن يؤمن بعد الانتهاء من قراءته للفاتحة، فليس خاصاً على المصلي هو الذي يؤمن، كما هو قول الأحناف وغير الأحناف أن القارئ أيضاً كذلك يؤمن، وإن شاء الله له أجر عظيم ولا يفوت التأمين، وإن جاءت الفضيلة العظمى في موافقة الملائكة للمصلي، لكن لا يعدم القارئ خارج الصلاة من الأجر، فإن في بعض الروايات إذا أمن القارئ إماماً أو مأموماً أو منفرداً أو خارج الصلاة، إذا أمن القارئ، وهنا إذا أمن الإمام، والرواية الثانية صحيحة، فلا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى الإطلاق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ويبقى على ما هو عليه الحديث. فيدخل أيضاً كذلك الذي يقرأ خارج الصلاة فلا يترك التأمين، هذا هو الصواب، والجمهور يقولون هذا إنما هي في من هو داخل الصلاة، حتى الذي هو خارج الصلاة يرجى له الأجر، فلا يترك تأمينه بعد قراءته للفاتحة. وهذا الذي رجحه الشيخ محمد آدم الأثيوبي، ابن آدم الأثيوبي، بعد أن ذكر القولين ما ليل هذا، واستدل بهذه الرواية العامة إذا أمن القارئ، وهكذا أيضاً إن الملائكة تؤمن، وإن المأموم يؤمن، أو إذا أمن أحدكم فقال آمين، الملائكة تؤمن في السماء فتقول آمين، إذا أمن أحدكم، ولم يذكر مصلياً لا إماماً ولا مأموماً ولا منفرداً، الرواية إذا أمن أحدكم وقال آمين، فالملائكة في السماء تقول آمين، فلا تترك التأمين أيها القارئ إذا قرأت الفاتحة، فلك الأجر إن شاء الله. وهذا قول الحنفية والظاهرية أنه إن شاء الله ما يفوته الثواب، ولا يقيد بالصلاة على ما تقدم، وإلا أكثر أهل العلم يحملون المطلق هنا على المقيد. قال رحمه الله: قوله أنهما أخبراه، وقوله عن ابن شهاب في الترمذي من طريق زيد بن الحباب عن مالك أخبرنا ابن شهاب، قول أنهما أخبراه ظاهره أن لفظهما واحد، لكن سيأتي في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ الزهري. قول إذا أمن الإمام فأمنوا ظاهر في أن الإمام يؤمن، نعم، وقيل معناه إذا دعا، وهذا تكلف، بل إذا أمن لا نخرج عن هذا الظاهر المؤيد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يؤمن وكان يمد صوته ويجهر بالتأمين ويرفع به صوته، فلماذا نصرف هذا الظاهر من غير صارف ونقول إذا أمن أي إذا دعا أو إذا وصل إلى قوله ولا الضالين، فإنه يؤمن المأموم وليس تأمين الإمام حقيقة، فإن الإمام لا يؤمن عند المالكية، عند الإمام مالك كما سيأتي. فهذا صرف للنص، مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا الظاهر، صرف للنص عن ظاهره مع تأييد فعل رسول الله لهذا الظاهر، وأنه كان يؤمن، وصلاة الأصل فيها أنه أو تأمين الأصل فيه أنه في الصلاة وليس خارج الصلاة، في نقل أصحاب رسول الله عنه أنه كان يؤمن في الصلاة. قوله إذا أمن الإمام فأمنوا ظاهر في أن الإمام يؤمن، وقيل معناه إذا دعا، والمراد دعاء الفاتحة من قوله اهدنا إلى آخره، بناء على أن التأمين دعاء، ولا شك أن التأمين دعاء بمعنى اللهم استجب، لكن يتلفظ به الإمام. وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو قوله ولا الضالين، وهذا تكلف آخر، تصرف هذه الرواية إذا أمن، أو ترد هذه الرواية إذا أمن الإمام فأمنوا، أمن، ما قال إذا بلغ ولا الضالين. وهو قول ولا الضالين يرد ذلك التصريح بالمراد في حديث الباب. نعم يرد ذلك. واستدل به على مشروعية التأمين للإمام، وقيل وفيه نظر لكونها قضية شرطية، وإن كانت قضية شرطية فإن الشرط بإذا، والشرط بإذا واقع، وإنما هو خلاف الأصل، خلاف هذا في غير إذا من أدوات الشرط، فإنها لا تقتضي جواز الوقوع، لئن أشركت ليحبطن عملك، فلا يقتضي جواز وقوع الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا يقتضي جواز وقوع الشرك على هؤلاء، لكن الشرط هنا إذا، وإذا يأتي فيها هذا المعنى في الغالب أن تقتضي جواز وقوع الشرط الذي بعدها، إذا أمن الإمام فأمنوا، أي أنه فعل هذا الفعل، وليس معنى أنها قضية شرطية فلا تقتضي وقوع ما بعدها من الشرط، لا، وإنما هذا الأصل في أدوات الشرط، فإن لا تقتضي جواز الوقوع كما في الآيات التي أشرنا إليها، لئن أشركت ليحبطن عملك، قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين، وحاشا ربنا أن يكون له ولد ولا يكون هذا البتة. وهكذا أيضا آيات أخرى كثيرة جاء فيها الشرط بغير إذا فلم تقتضي جواز الوقوع، وهنا الشرط كما سمعت بإذا فيقتضي جواز الوقوع، إيش المانع من هذا؟ فتختلف إذا وغير إذا من الشرطيات من أدوات الشرط. هذا الكلام ما هو صحيح أن قضية شرطية، فإن الشرط إذا. وقيل وفيه نظر لكونها قضية شرطية، وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع، هذا هو تعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع بخلاف التعبير بإن وبغيرها من أدوات الشرط، فإنه لا يقتضي جواز الوقوع. وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع، وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه، وهي رواية ابن القاسم فقال لا يؤمن الإمام في الجهرية، هذا قول يخالف الدليل، وقد أمن رسول الله سمع تأمينه، ولم يذكر جهرية أو سرية في الصلاة التي أمن فيها وحكي تأمينه، ولا شك أنها جهرية ما دام سمعوا تأمينه فهي صلاة جهرية، لأن التأمين تبع للصلاة جهرا وسرا، فإن كانت سرية يسر به، وإن كانت جهرية يجهر به. قال وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه، وهي رواية ابن القاسم فقال لا يؤمن الإمام في الجهرية، وفي رواية عنه لا يؤمن مطلقا في السرية والجهرية، وهذا كله ما صحيح، لا الرواية المتقدمة عن ابن القاسم ولا التي عن غيره، فهي تخالف الدليل. والإمام مالك عالم جليل، لكن العبرة بالدليل والحكم للدليل. وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا الذي فإذا أمنوا فأمنوا، الذي فيه إذا أمن الإمام فأمنوا، أجاب لأنه يحتاج إلى جواب عنه، ولا بد من جواب عنه حتى يخرج من هذا القول الذي، أو حتى يؤيد قوله الذي ذهب إليه في أن الإمام لا يؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام، يحتاج الإمام مالك رحمه الله إلى جواب. قال وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه، معنى هذا، وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره، وهي علة غير قادحة، ما وجد في حديث غيره، معنى ابن شهاب تفرد بهذه الرواية إذا أمن الإمام فأمنوا، وإذا تفرد ابن شهاب بهذه الرواية فابن شهاب حافظ إمام ولا يتجاسر أحد على تخطئته، ما خطأوه في حديث الإفك، وقد تنوعت الروايات عنه، ما استطاع يقول أخطأ ابن شهاب رحمه الله الزهري أخطأ، كيف يأتي مثل هذه الروايات المتغيرة؟ هذا يدل على اضطراب وعدم حفظ، ما استطاعوا، فينظرون محامل أخرى غير تخطئة هذا الإمام رحمه الله تعالى، فهو حافظ وممن جمع السنة أولا، فتخطئة ابن شهاب وتعليل الحديث بهذه العلة وأنه لم يوافق على هذه الرواية، هذه ما هي علة قادحة كما سيأتي كلام الحافظ. قال رحمه الله وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره، وهذه علة غير قادحة، فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد، لا يضره ابن شهاب إمام لا يضره التفرد، احفظ هذه الفائدة، فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد، مع ما سيذكره قريباً أن ذلك جاء في حديث غيره. ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن، رجحوه بالمعنى لا بتغطية ابن شهاب كما سيأتي وتضعيف حديثه، وإنما رجحوه من حيث المعنى، رجحوا أن الإمام لا يؤمن. ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه داعٍ، فناسب أن يختص المأموم بالتأمين، قال هو داعٍ، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو داعٍ، فناسب أن لا يؤمن، فالذي يؤمن هو المأموم على هذه الأدعية عند ختامها وانتهائها يقول آمين، أما الإمام فهو داع فلا يحتاج إلى تأمين، فرجحوا هذا من حيث المعنى، فإنه يليق بأن الإمام لا يؤمن، وإنما الذي يؤمن ومن يختص به هو المأموم فحسبه. قال ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين، وهذا يجيء على قولهم إنه لا قراءة على المأموم، يعني ينصت فقط، وهنا في هذا الموضع يؤمن، والصحيح أن المأموم عليه قراءة لازمة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بقراءة، كما في حديث أبي هريرة في مسلم. ورجح بعض المالكية فناسب أن يختص المأموم بالتأمين، وهذا يجيء على قولهم إنه لا قراءة على المأموم، وأما من أوجبها عليه وهو الصواب فله أن يقول كما اشتركا في القراءة فينبغي أن يشتركا في التأمين مع وجود الدليل المؤيد لهذا الذي ذكروه من الاشتراك، فهم اشتركا في القراءة فإذن يشتركان في التأمين. وأما من أوجب عليه فله أن يقول كما اشتركا في القراءة فينبغي أن يشتركا في التأمين. ومنهم من أول قوله إذا أمن الإمام فقال معناه دعا، قالوا تسمية الداعي مؤمنا سائغة لأن المؤمن يسمى داعيا، نعم المؤمن يسمى داعيا ولا شك في هذا، وأما الإمام فالإمام ما يسمى بهذا الذي ذكروه إذا قال آمين كما سيأتي يبينه، نعيده. قالوا منه من أول قوله إذا أمن الإمام فقال معناه دعا، إذا أمن الإمام أي دعا الإمام، ثم ذكر سبب هذا الذي ذهب إليه، قال وتسمية الداعي مؤمنا سائقا، فيكون إذا أمن الإمام فأمنوا معنى هذا في حق الإمام إذا دعا الإمام، هذا في حق الإمام، وأما في حق المأموم على الحقيقة، وفي حق الإمام تحمل على الدعاء، والسبب في ذلك هو أن تسمية الداعي مؤمنا سائقة، داعي ويسمى مؤمنا، فهذا الإمام هو داع اهدنا الصلاة المستقيم ويسمى مؤمنا، وهذا شيء سائق لأن المؤمن يسمى داعيا، كذلك نعكس ونقول أيضا كذلك الداعي هذا يسمى مؤمنا، لأن المؤمن يسمى داعيا فكذلك الداعي يسمى مؤمنا، وهذا ما هو صحيح كما سيأتي، بل الحديث على ظاهره. وأما بالنسبة للمؤمن يسمى داعيا فقد جاء في الآية في ظاهرها، وأما الإمام الداعي يسمى مؤمنا فهذا خلاف ظاهر النص. قال لأن المؤمن يسمى داعيا كما جاء في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، على أن موسى هو الذي كان يدعو وهارون يؤمن، ومع ذلك سمى الله هارون داعيا فقال قد أجيبت دعوتكما، فنعكس هنا أيضا فنسمي الإمام داعيا، وهذا سائق كما ساغ في المأموم والمؤمن على الدعاء يقال له أيضا داعي، كذلك نقلب ونعكس فنجعل أيضا كذلك الداعي مؤمنا، كما أن المؤمن داعي كذلك الداعي مؤمن، نعكس الأمر. قال لأن المؤمن يسمى داعيا كما جاء في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، وكان موسى داعيا وهارون مؤمنا كما رواه ابن المردوي، وهذا الحديث لا يثبت كما سيأتي، وكان موسى داعيا وهارون مؤمنا كما رواه ابن المردوي من حديث أنس، وتعقب بعدم الملازمة، فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه، كلام جميل ما في تلازم بينهما، إذا كان المؤمن سمي داعيا فلا يلزم أيضا كذلك أن يسمى الداعي مؤمنا، ما في تلازم بينهما حتى يقال ما دام هذا سمي داعيا أيضا كذلك الذي يدعو يسمى مؤمنا، ما في تلازم بينهما. قال من حديث أنس تعقب بعدم الملازمة، فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه. طيب داعيا عكسه، أي لا يلزم عكسه. قال ابن عبد البر على أن الحديث بالأصل لم يصح، هذا لو صح فما بينهما تلازم، على أن الحديث بالأصل لم يصح، إذن سقطت هذه الحجة. على أن الحديث في الأصل لم يصح، ولو صح فإطلاق كون هارون داعيا إنما هو للتغليب. وقال بعضهم معنى قوله إذا أمن بلغ موضع التأمين، كما يقال أنجد، كلها تكلفات والله ما لها داعي، فتتعب التكلف يتعب الشخص، أمن أمن انتهينا، وإيش الداعي من هذا؟ أن الإمام ما نريده مؤمنا أبدا، هو المؤمن المأمون فقط، أما الإمام ما هم، فنتعسف صرف النصوص عن ظواهرها، ويأتي المقلد بعد ذلك الإمام الذي حصل من الخطأ يريد يؤيد قوله بالخطأ، أيد قوله بالخطأ لأنه مقلد، هذا إمامه وقد قال بهذا القول، فهذا مقلد يريد ينصر هذا القول الذي ما عليه الدليل بل يخالف ظاهر الدليل. فالحمد لله الذي نجى أهل السنة، والله كثير من أهل السنة نجوا من هذا، أما المتمذهبة فهم من أهل السنة، بعضهم كثير من أهل السنة اتباع أحمد واتباع، لكن بالنسبة للمتمذهبة على وجه الخصوص فهم يتعصبون المذهب اللي هم أهل السنة في الجملة، وبعضهم ابتلي بالبدع. قال معنى قوله إذا أمن بلغ موضع التأمين، كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا، وإن لم يدخلها. قال ابن العربي هذا بعيد لغة وشرعا، وقال ابن دقيق العيد وهذا مجاز. طيب نكمل هذين ثم نقرأ فقرة أخرى. وقال ابن دقيق العيد وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه عمل به، أي هذا الذي ذكروه، إذا بلغ موضع التأمين ولا الضالين، ليس معنى أنه يأمن يتلفظ بالتأمين، وإنما المقصود إذا بلغ هذا الموضع، لأن العرب تقول أنجد فلان إذا بلغ نجدا وإن لم يدخلها، وهكذا إذا أمن أي إذا بلغ موضع التأمين ولم يؤمن، وإن لم يؤمن يقال له إذا أمن، فإذا ما أمن الإمام وإنما بلغ موضع التأمين والمأموم هو الذي أمن. قال ابن العربي وهذا بعيد لغة وشرعا، وقال ابن دقيق العيد وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجح عمل به وإلا فالأصل عدمه. قلت استدل له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآتية بعد باب بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذه رواية ثابتة، هذه رواية ثابتة، لكن يأتي الجواب عنها الصحيح، وأن لا تعارض بينها وبين إذا أمن الإمام، بل هذه الرواية استفاد منها حكم شرعي آخر، وأن المأموم ينبغي أن يؤمن، أمن الإمام أو لم يؤمن، هذا الذي استفاد من هذه الرواية التي ذكرت هنا إذا قال ولا الضالين، فالمأموم يؤمن، أمن إمامك أو لم يؤمن إمامك، لا تنتظر أنه يؤمن، إذا أمن أمنت، وإذا لم يؤمن ما تؤمن، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا، إذا قال ولا الضالين قولوا آمين، وإن لم يؤمن، فإذا صليت خلف الشيعي ولم تكن هناك فتنة في تأمينك وانجهر بتأمينك فأمن، وإن لم يؤمن الشيعي هذا، أو صليت خلف مالكي لا يرى تأمين الإمام فأمن، لأن الرسول يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وكل حديث وكل نص يوضع في موضعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقد فسر بقوله فإذا ركع فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وأما هنا فقد جاء إذا أمن فأمنوا، وإن لم يؤمن، وجاء إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، يعني هنا قصي هذا الحديث الذي أريده، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، معنى أمن أو لم يؤمن، هذا نحن نستفيده في مسألة فقهية أخرى، أن إمام أن تأميننا لا ربط له ولا ترابط بينه وبين تأمين الإمام إلا في الموافقة، نسعى في هذا جادين إن كان يؤمن، أما إذا أمن أمننا، وإذا ترك تركنا، فإن رسول الله يقول وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أمن أو لم يؤمن، هذا الذي نستفيده، أما نهدر الرواية به الأولى إذا أمن بمعنى إذا بلغ موضع التأمين، والدليل إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذا مو صحيح. قال بعد باب بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا في الجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن على المجاز، هذا المجاز الذي أهدر النصوص وأهدر الظواهر، بل أهدر ما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، أهدره، نعوذ بالله من هذا المجاز الذي ضيع النصوص علينا وعطل النصوص فضلاً عن الظواهر. قول إذا أمن على المجاز، وأجاب الجمهور على تسليم المجاز المذكور بأن المراد بقوله على التسليم، سلم الجمهور لهم مجاز لكن مجاز آخر يحمل على مجاز غير هذا المجاز، بأن المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معه. إذا أمن، إذا أراد الإمام، إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا أراد أن يدخل، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت، وكم الأدلة التي تأتي في هذا المعنى، إذا أردت كذا، إذا فعلت كذا، هذا أدلة كثيرة تؤيد هذا القول. إذا أمن الإمام أي إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمنوا معه، حصل توافق بينكم هذا خير، فإنكم إذا توافق تأمينكم مع إمامكم لتأمين الملائكة حصل خير كثير من غفران الذنوب. أما أننا نفوت على الإمام هذه الفضيلة بمثل هذه التأويلات هذا مو صحيح، فيحمل على هذا إن كان هناك مجاز يقال به إذا أمن على هذا الذي سمعته، نظيره إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإن الاستعاذة مقدمة على القراءة، مقدمة على القراءة، وإنما المقصود إذا أردت قراءة القرآن فقدم الاستعاذة قبل القراءة، وليس المعنى أنها تؤخر على الشرط. قال وأدلة أخرى كما سمعت أشرنا إلى بعضها، بأن المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام، وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها، وذلك في رواية كما تقدم معكم حديث وائل، ويدل على خلاف تأويلهم رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. إيش باقي بعد هذا؟ فالملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، ما بقي شيء، قطعت جهيزة قول كل خطيبي. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والسراج، وهو صريح في كون الإمام يؤمن. إلى هنا تفضل. الذي يتوضأ في حفظ الله.